لا كان عندنا كان عنده دراجة نارية مأمن عليها سرقت. شركة التأمين دفعت له مقابل يعني ذلك مبلغا. فما حكم هذا المبلغ؟ إذا كان دفعه سابقا على مر السنين جاهد لا يأخذ منه ما دفعه والباقي يصرفه في المرافق العامة. جزاكم الله خيرا. نعم السلام عليكم. قبلوا في مو شرعي هيك مو خارج البلد. طيب طيب شو بده؟ قال بدنا نصلي في المسجد. طيب ما هيك بيكون إصلاح مصلى مو شرعي أو يدلو المصلى الشرعي ومترجع للمسجد هل مو شرعي أكثر كأنه رجل